وبعدين لما يقضيه وتنتهي منه سعار الشهوة يندم، يبتدي ايه يندم، يقول لك وانا عملت دي ليه وما كانش صح اعملها، وما انا مش عارف، يبقى نفسي ايه لو يبقى لا تزال خلية الردع في ذاته. لكن لما تبقى أمارة بالسوء بقى خلية الردع تيجي منين؟ ما فيش فيه خلية ردع، هو يقول لك تيجي خلية الردع من المجتمع، يقول له اسمع انت راجل بتعمل دي ليه؟ ليه؟ لانك انت صادفته وهو في قمة شهوة لنفسه وانت خالص، تقوم تقف قدامه. طب وان كان الفساد بقى عام، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يقوم لازم ينزل ايه؟ لازم يجي رسول جديد بمعجزة جديدة عشان ياخد ايه العالم الى منطقة الايه، منطقة الرشاد. احنا لما نيجي نقول رسول نفهم انه لازم فيه شيئين، مرسل ومرسل اليه ومرسل به. مرسل وهو الله، ومرسل اليه وهم خلق، ومرسل وهو رسول الله. لكن ساعة ما تقول ارسلت فلان الى فلان، نجد ان كلمة ارسل دي تعدت الى مفعوليه، المرسل وهو ارسلت فلانا، المرسل اليه الى فلان، يبقى اذا في مفعولين اثنين هنا، بس تعدى لواحد بذاته وتعدى للثاني بحرف الجر، بحرف الجر اللي هو الى. ارسلناك ايه؟ الى او لي، ارسلناك الى تبقى مهمتك مع الناس لهم لصالحهم، يبقى ما تقولش ان اللام دي زي الى، لا، ارسلناك اليهم خلاص بايه؟ بما ينفعهم، يبقى ارسلناك لصالحهم، يبقى احنا مش عملنا حاجة لصالحنا. فان رأيت تعديا بإلى فهي الغاية المرسل اليها، ورسولا الى بني اسرائيل، يعني رايح بمنهج لمين؟ الى بني اسرائيل. طيب هو رايح بمنهج لبني اسرائيل عشان صالح مين؟ عشان صالحهم نفسهم. لما ربنا بيقول ارسلناك للناس، اي لمين؟ لصالح الناس، تؤدي المعنيين الاثنين، لا من نفعية والغاية. طيب يا سيدي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، تبقى نقصف أي حاجة. وقلنا مدام نقصف أي حاجة، منهج الله كم متكامل. تيجي تقول مثلا إيه، الناس مثلا بيجي وقت الظهر ما بيصلوش، ما هو لأن التركيبة غلط. لو أن الدولة بتبني أمورها على إسلامية، كان بمجرد الناس ما تصلي الفجر تبدأ حركتهم اليومية بعد صلاة الفجر. شوف بقى لما تبدأ الحركة اليومية بعد صلاة الفجر بقى، شوف النشاط يبقى ايه وايه وايه وايه، وبعدين حيجي الظهر يلاقيهم ايه؟ يلاقيهم خلصوا. انما التركيبة نظرا لانها مش صح، تقوم دي تتصادم مع دي، دي تتصادم مع دي، ليه؟ لان التركيبة مش صح. فلو ان التركيبة صح وكل المنهج مبلغ ومنفذ، كانت ما تلاقيش حاجة ايه؟ عاملة نشاز ولا عاملة عرقلة ولا اي حاجة. والله يعصمك من الناس، قلنا بقى لا كان ولا بد أن تقال هذه الآية. ليه؟ لأن الرسول حين يجيء، قلنا أنه لا يجيء إلا وقد طم الفساد وعم الشر، لأنه لو لم يطم لاكتفى الله بالمجتمع يردع بعضه، أو يكتفي بالنفس الإنسانية تردع نفسها، يعمل شوية وبعدين هو يعدل نفسه، ما قدرش يعدل نفسه وبقى أمار بالسوء، نقول له المجتمع يقومك، المجتمع فساد رافض، يوم لازم السماء تعمل إيه؟ لما يجي صاحب منهج الحق في مجتمع شرير، أتظنون أن المجتمع الشرير يتركه لحاله؟ مش ممكن، لازم يقاومه. ليه؟ قال لك لازم يقاومه لأن أصل كفة الكون مش معدولة، ناس منتفعين بالفساد، ناس منتفعين بالشر، يبقى على الأقل المنتفع بالفساد يدافع عن الإيه؟ لما يجي واحد علشان يظلم ضعيف مظلوم، يبقى الظالم يعمل إيه؟ الظالم بده يدفع عنه، فقال له ستتعرض لمتاعب، هذه المتاعب تأتي في نفسك ولأنك مخاطب مني يمكن تتحملها، تأتي لأتباعك أيضا، طب تقول أنا رسول ودول ذنبهم إيه؟ أم قال شوف المهم فيه دي، إنني أحفظ لك ذاتك، رغم اللي يحدث كله أحفظ لك مين؟ أحفظ لك ذاتك، إن سنلقي عليك قولا إيه؟ فإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم إيه؟ فالمهم أن أحفظ ذاتك، فاطمئن جدا أنني حين أرسلتك لهداية الناس لا تتصور أني سأخلي بينك وبين الناس عشان ينهوا حياتك، لازم حمكنك من الحياة اللي تفضل لحد ما تكمل إيه؟ لحد ما تكمل رسالتك. فإياك أن يدخل في بالك